أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. الدرس الأخير في باب المصطلحات المشتركة، لم يبقى لنا إلا ما سنذكره في هذا الدرس. المصطلح الأول ما عبر عنه في كتب الدراية برواية الأكابر عن الأصاغر، واضح يعني هو اسم على مسمى، أن يروي شخص كبير عن شخص أصغر منه. المعتاد في كتب الحديث في كتب الرواية أن يكون الراوي أصغر في السن من المروي عنه، في طبقة أدنى من الطبقة التي هو فيها، مثل الآن عادة الأستاذ يكون أكبر سنا من التلميذ، يكون بينهم يعني فاصل زمني كبير، فهذا يقال شيخه أستاذه، هذا المعتاد. فلذلك إذا بحثوا في علم الرجال في الطبقات عادة ينطلقون من هذه النقطة، أن الأستاذ يكون أكبر من التلميذ. إذا أرادوا أن يعرفوا هل فلان يمكن أن يروي على فلان عن فلان أو لا، يحسبون الأعمار. لا، هذه القاعدة قد تخرم في بعض الموارد. في بعض الموارد قد يروي الأصغر سنا والمتأخر طبقة، وعفوا قد يروي الأكبر سنا والمتقدم طبقة عن الأصغر سنا والمتأخر طبقة. مثال، يلا زين، مثال ورد مثلا رواية العباس بن عبد المطلب عن ابنه، عن ابنه الفضل. المفروض العباس أكبر وهو أسبق في الإسلام وهو أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وآله، فهو المفروض الابن المفروض هو يروي عن أبيه مو العكس. لا، في مورد معروف هي رواية قضية الجمع بين الصلاتين، العباس روى عن ابنه الفضل ما رآه من النبي صلى الله عليه وآله. عندنا مثلا رواية بعض الصحابة عن كعب، مثل رواية أبو هريرة عن كعب، رواية العبادلة عن كعب. طبعا لما نقول العبادلة مراد سبعة من الصحابة اسمهم عبد الله، عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، سبعة. العبادلة قسم منهم روى عن كعب، بل لعلهم كلهم رووا عن كعب رغم أنهم هم صحابة وهو تابعي. فعندنا أمثلة كثيرة في كتب الحديث يروي فيها الأكابر عن الأصاغر. زين، شنو فائدة هذا الشيء؟ لما يقول واحد يعلق على رواية يقول هذه من رواية الأكابر عن الأصاغر، عشان لا تتوهم انه حصل قلب في السند. فمثلا انت تشوف مثلا دائما، افترض مثال طبعا مو مواقع، الصدوق يروي عن ابيه، لو في مورد حصلت الاب يروي عن ابنه الصدوق، يعني ابو الصدوق ابن بابوي يروي عن الصدوق، بتقول لا السند هذا فيه مشكلة، هذا سند مقلوب، تعرضنا المقلوب. لا، لما يجي واحد يعلق يقول وهذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، يقول هذه فعلا مو مقلوب، هذا صحيح. فهذا المصطلح إنما وضع لرفع توهم القلب في بعض الأسانيد. شوف واحد مثلا صغير في السن، متأخر، واحد أكبر منه ومتقدم عن طبقته ويروي عنه، يقولك ما في مشكلة، هذا من باب رواية الأكابر عن الأصاغر. مصادقة أن يروي الأب عن ابنه، أن يروي الصحابي عن التابعي، أن يروي الأعلم عن غير الأعلم، وهكذا. مثل الحين عادة، مثلا الآن تشوف إنه إحنا ننقل مثلا قصص عن المراجع، زين، لو تسمع واحد يقول لك السيد الخوئي ينقل عن فلان وفلان إنسان عادي طالب علم عادي، تقولوا أنت متأكد؟ ممكن العكس، هذا ينقل عن السيد الخوئي، يقول لك لا السيد الخوئي ينقل عنه. فهو لما واحد يقول لك هذه من باب رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا لكي لا يتوهم الإنسان حصول قلب في السن، هذا واحد. أيضا شبيه بهذا المصطلح السابق واللاحق. شنو السابق واللاحق؟ لما يكون شيخ مثلا، مثل خلنا نقول الشيخ المفيد، أستاذ الشيخ المفيد روى عنه الكثير وتتلمذ على يديه الكثير، من بينهم الشيخ الطوسي والسيد المرتضى، بعدها السيد المرتضى توفي وتوفي بعده الشيخ الطوسي، يقال أن الشيخ الطوسي والشريف المرتضى هم من تلاميذ المفيد، لكن المرتضى هو السابق والشيخ الطوسي هو اللاحق. ليش؟ لأنه توفي قبله وذاك توفي بعده، هذه عادية طبيعية يعني. لا، بعض المواد تشوف اثنين تتلمذوا عن نفس الشخص والفاصل الزمني بينهم جدا كبير. أجيب لك مثال، مثلا عندنا بعض الفضلاء في المنطقة، مثلا افترض حضروا عند السيد الخوي، تتلمذ عند السيد الخوي في أول شبابهم، شوف عمره 25 مثلا السيد الخوي، وهم من تلاميذ السيد الخوي في ذاك الوقت ناس كبار في السن، مثلا الغراوي مثلا الله يرحمه، أو البروجردي، هذولي الله يرحمهم توفى وهذولي بعدهم أحياء، شوف إذا الله يمد أعمارهم إلى بعد 20 سنة، يقول زميلي في الدرس قبل 40 سنة عند السيد خوي فلان وفلان، فرق كبير. يقول لا، هذول في طبقة أساتذتك، يقول إيه ولكن حضرنا نفس الدرس عند السيد خوي، فيقال هذا السابق وهذا اللاحق. ليش هالمصطلح؟ يقول لك هذا سابق وهذا لاحق من باب أنت لا تتعجب كيف أنت بينك وبين وفاته 40-50 سنة وأنتوا زملاء، وذاك في حياته مرجع كان وأنت الآن بعدك مثلا، يقول لك هذا سابق ولاحق، وإن كان بينهم هذه الفاصلة الزمنية الكبيرة إلا أنهم كليهما اشتركا عن نفس الأستاذ. إذن أيه، أمثلة كثيرة عندنا رواية الأكابر عن الأصاغر، وعندنا رواية، عندنا السابق واللاحق. المصطلح الآخر الذي يستخدم الثالث في هذا اليوم هو مصطلح المطروح. المطروح تقريبا هو مرادف للموضوع، وهو ما كان مخالفا للدليل القطعي ولم يقبل التأويل، كما يقول الشيخ الماماقالي. يعني حديث، هذا الحديث خالف أمرا قطعي، مثلا خالف العقل، دليل العقل، خالف نص القرآن الكريم، هذا يسمى مطروح. ليش مطروح؟ لأنه يطرح، مثلا رواية عبات يضرب به عرض الجدار، يطرح أي لا يعتد به، هذا هو المطروح. أو يقال موضوع إن علم أنه مكذوب. زين، القدماء يعبروا بهذه الصورة، هذا الحديث مطروح أي لم يعتد به لوجود المانع من الأخذ به. طبعا البعض قال أن المطروح والموضوع والمكذوب هو من قسم الضعيف، والحال أننا الآن هذه المصطلحات التي أخذناها كلها مصطلحات شنو؟ مشتركة. يعني مثل ما تطلق على الصحيح تطلق على الضعيف تطلق على الموثق. البعض قال الموضوع والمطروح هو من قسم الضعيف، فمن الخطأ طرحه هنا. نقول له المطروح والموضوع لا علاقة له بصحة السند، قد يكون الحديث الصحيح مطروحا، قد يكون الحديث سندا تام رواه شيعة إمامية ثقات متصل السند لكنه مطروح، والأمثلة كثيرة على هذا، موجود في رواياتنا الكثير من هذا النوع، أنها رواية تكون صحيحة لكن يقال غير قابلة للتصديق. شوف ارجع مثلا دورة السيد الخوي، شوف في أكثر من مورد، حتى بعض علماء السيد الخوي بعد يقول لك رجال، لا حتى بعض علماء الأخبارية الشيخ يوسف البحراني أكثر من الحديث يقول هذا نطرحه يعني مخالف لما علم عندنا ونكل علمه إلى أهله، أو أن كف القلم عن مثل هذا أولى تعبير الشيخ يوسف. ليش؟ لأنه خالف شيئا علم أنه من الدين بالضرورة فيطرح. هذا المطروح مثل ما قد يكون ضعيف أيضا قد يكون صحيح السند لا إشكال. كيف يعرف أنه مطروح؟ أن في متنه شيئا علم أنه باطل وغير قابل للتأويل، لا يعني لا يوجد وجه يمكن أن نحمله عليه، فيقال هذا مطروح أي موضوع. زين، طبعا هو في فرق بينه وبين الموضوع، يعني الموضوع واحد يعلم أن هذا كذب أن الشخص افترى، المطروح لا، مو بالضرورة يعلم. المطروح غاية ما في أننا لا يمكن أن نقبله، هذا هو المطروح. أما نعلم أنه كذب وضع لا مو معلوم. زين، المصطلح الرابع وهو المشكل، هذه العبارة كثيرة الدوران سواء في كتب شروح الحديث، افترض مثلا شرح أصول الكافي المازندراني، مرآة العقول المجلسي، بحار الأنوار، أو حتى في الكتب الفقهية، دائما يعبر إما عن الحديث بأنه مشكل أو عن الفقرة بأنها مشكل. شنو المشكل؟ هو ما اشتمل على ألفاظ صعبة لا يعرف معانيها إلا الماهرون، أو مطالب غامضة لا يفهمها إلا العارفون. هذا تعريف الشيخ الممقاني. المشكل حديث لما تقرأه اختلف عن الفقه، لا نفس الشيء، سواء في الفقه في المعارف، حديث فيه ألفاظ صعبة أو فيه مطلب صعب، لما تنظر لهذا الحديث ابتداء تشوف أنه هذا فيه مشكلة، يعني هذا المورد لابد أن يحل. وعندنا هالأحاديث من هذا النوع كثير جدا، فلذلك بعض العلماء تبرع بأن يؤلف كتابا في شرح مشكلات الأحاديث، منهم السيد عبد الله شبر عنده كتاب مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، هذا كتاب في مجلدين والحين الظاهر طبع طبعة جديدة في 4 مجلدات، كتاب جدا مفيد والمفروض ما يستغنى عنه أي خطيب. هذا الكتاب يجيب الحديث ويجيب موضع الإشكال، وين الإشكال، شنو المشكلة في هذا الحديث، بعدها يجيب الوجوه التي طرحت في حل هذا الإشكال ويجيب الوجه الذي هو يختار. جدا كتاب جيد ومفيد، ويعني فعلا كتاب دسم. طبعا في موارد أخرى يعني كتب أخرى تعرضت للأحاديث المشكلة لكن ليست كتب خاصة بهذا. مثلا في لما تقرأ مثلا مرآة العقول للمجلس يقول وهذا الحديث مشكل لأنه كذا كذا والجواب. لكن السيد عبد الله شبه تكفل بجمع هذه الأحاديث وبعضها أدعية وبعضها زيارات وناقش هذه الفقرات جدا كتاب مهم. فإذا قيل حديث مشكل يراد منه الحديث الذي فيه إشكال في جهة المتن، إما لفظ غريب صعب مو معلوم ماذا يقصد الإمام بهذا، أو فيه مضمون مو معلوم ما هو المضمون. وطبعا بعض الأحاديث ربما إلى الآن لعل محل نزاع ما أعرف معنى. مثلا عندك حديث أسلم أبو طالب بحساب الجمل تقريبا 64 وعقد الإمام أصابعه، شنو يعني الكلام؟ شوف من ذيك الأيام حايسين في هالحديث للحين، موجود في الكافي الحديث. وهكذا كثير من الأحاديث من هذا النوع. ارجع إلى كتاب السيد عبد الله شبر، أولا تشوف الأحاديث شنو هي، وثانيا تشوف ماذا يعني فقاهة الفقيه، شوف كيف يشرحون هذه الأحاديث، تعرف يعني عظمة هذا العلم. على كل حال هذه هي أهم المصطلحات المشتركة. بقيت مصطلحات أخرى هي أقرب ما يكون إلى أنها مصطلحات أصولية، لكن نذكرها ونمر عليها مرور الكرام، وإن كان في أكثر الأحيان هذه تبحث في علم الأصول. منها النص، إذا قيل هذه الرواية نص في المسألة، هذه موجود في الكتب الفقهية كثير، يقال هذه الرواية نص. النص عند علماء الأصول هو الحديث الذي له معنى واحد لا يحتمل غيره، لا يحتمل غيره، هذا هو. يعني افترض مثلا الفقيه، مثلا افترض واحد يشرح في العروة، صاحب العروة قال يجب كذا كذا، وتجي رواية واحد يسأل الإمام يقول الإمام يجب، يقول هذه الرواية نص في المسألة، خلاص الإمام عبر بتعبير صريح واضح لا يحتمل فيه شيء ثاني. النص هو الحديث الذي يحتمل معنى واحد فقط، والأحاديث من هذا النوع قليلة جدا. الثاني الظاهر، وهو الحديث الذي له معنيان أو أكثر من معنى، إلا أن له معنى أظهر من غيره، ظاهر بحيث المعاني الثانية لا يعبأ بها، المعاني الثانية هي محتملة، نعم محتملة، لكن مع سياق الكلام مع المتكلم مع الحضور هذا المعنى هو الظاهر بحيث المعاني الأخرى وإن كانت محتملة لكن لا قيمة لها. وأغلب الأحاديث من هذا النوع إنها ظهورات، يقول لك هذا الحديث ظاهر في هذه المسألة، يعني يسلم أن الحديث يحتمل أكثر من معنى، لكن الاحتمال الراجح هو هذا لظهوره، الظهور المراد منه الظهور العرفي، لما هذا الكلام تعرضه على إنسان عربي صاحب سليقة سليمة ماذا يقول؟ يقول هذا المعنى ظاهر، هذا هو، والظاهر الظهور العرفي هذا حجة. أغلب الأحكام الفقهية هي ظهورات، فلذلك هم عندما تسمع أنت هذا التعبير يقول واستظهر فلان من الرواية هذا المعنى، استظهر أي أنه حكم أن ظاهر الرواية هو هذا المعنى. يعني على لهجتكم هي الزبدة، المراد الزبدة، الزبدة شنو هي؟ يعني هو هذا المعنى، نعم في معاني أخرى يحتمل الحديث لكن لا هذا المعنى هو الظاهر. زين. المجمل، المجمل ما هو؟ المجمل هو الحديث الذي فيه عدة احتمالات مثل الظاهر، لكن هذه الاحتمالات متساوية، ما يمكن الترجيح بينها، احتمالات متساوية، الحديث يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، في معنى ظاهر أظهر من البقية يقول لك لا، المعاني كلها متساوية، يقولوا هذا مجمل، هذا حديث مجمل، ما يمكن نحكم بظهور أحد المعاني، ولا توجد عندنا قرينة نرجح بها أحد المعاني، يبقى مجمل. زين، هذه الثلاثة أمور التي تذكر في علم الأصول. عندنا مصطلحات قرآنية أيضا تستخدم، مصطلح المحكم والمتشابه. المحكم لا يراد منه إلا النص على رأي القدماء، القدماء كانوا يقولون المحكم هو النص، لكن المتأخرين علماء الأصول يقولون المحكم يشمل النص ويشمل الظاهر، فأي حديث نص هو نص في معنى من المعاني أو ظاهر في معنى من المعاني يقولون هذا محكم. والمتشابه هو الحديث اللي عبرنا عنه بماذا؟ بالمجمل. المجمل هو المتشابه، يعني الذي لا يمكن أن نرجح بين معاني، نحتاج قرينة للترجيح بين معاني. فعندنا المحكم يشمل النص والظاهر، والمتشابه هو المراد منه المجمل. نعم، بعضهم قال هناك مصطلح آخر وهو المتشابه متنا، عفوا المتشابه سندا. شنو المتشابه سندا؟ تقريبا تعرضنا لمثله، وهو ما اتفقت أسماء سنده خطا ونطقا واختلفت أسماء آبائهم نطقا مع الائتلاف خطا. مثل ماذا؟ مثل محمد ابن عقيل ومحمد ابن عقيل، تشوفهم واحد يقول على نطقنا في هذه الأيام محمد ابن عقيل. زين، محمد ابن عقيل، إذا قلت محمد ابن عقيل فالمراد منه النيشابوري ابن عقيل، وإن قلت محمد ابن عقيل فالمراد منه القريابي، محمد ابن عقيل القريابي. شوف، الاسم واحد، اسم الأب خطا واحد، لكن مع الضبط يختلف، إن قلت عقيل القريابي، إن قلت عقيل النيشابوري، هذا يقال متشابه سندا. هذا مو اشتراك، هذا متشابه، في شبه بينهم كبير، أو ربما يكون العكس. كيف؟ مثلا شريح ابن النعمان، إن قلت شريح، شريح فقط هو شخص من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام تابعي، وإن قلت سريح، سريح ابن النعمان هذا شخص آخر من أصحاب الأئمة، فتشوف اسم الأب متشابه، نفس الاسم الأب، لكن اسم الراوي يختلف، تارة شريح بالإعجام وتارة سريح بالإهمال، هذا يطلق عليه المتشابه سندا وإن كان قليل جدا هذا الإطلاق. هنا نكون قد انتهينا من المصطلحات المشتركة. طبعا المصطلحات المشتركة ليست هذه فقط، يوجد غيرها لكن ذكرنا أهمها. هذه المصطلحات البعض منها يستعمل بكثرة، والبعض منها لا، البعض منها قليل جدا الاستعمال، لكن نحن ذكرناها وفصلنا فيها من باب أن الإنسان ما يضيع إذا شاف هذا المصطلح في يوم من الأيام في كتاب، لابد أن يعلم ما هو هذا المصطلح. هذه هي النكتة الأساسية، لعله الواحد في بعض الأحيان يعني يمر به المصطلح ولا يحمله على الوجه الصحيح فيصبح في وقت. الباب الجديد الذي سندخل فيه، الباب الثاني، هو أحسنت الاصطلاحات المختصة، وهي الاصطلاحات المختصة بالخبر الضعيف، يعني الأمور التي تطلق فقط على الخبر الضعيف، الضعيف سندا. طبعا عندما نقول ضعيف لا يعني ضعيف يعني غير المعتبر، لا، الضعيف سندا. الأحاديث الضعيفة ما شاء الله تبارك الله أشكال وأنواع، عد واغلط. طبعا عندما نقول ضعيفة هنا سنناقش هل هي فعلا ضعيفة أم لا. يعني مثلا من شرط الصحيح أنه يكون كل رواته من الإمامية، العدول، الثقات، الواحد يروي عن الثاني. زين، نفترض حديث فيه إرسال مرسل، نعم المرسل الأصل فيه أنه ضعيف، المرسل من قسم الضعيف، إلا المرسل الذي خرج بالدليل، في بعض المراسيل خرجت بالدليل فلذلك لا يمكن أن نعدها من قسم الضعيف، مراسيل ثبتت أنها حجة وأنها من التي يعمل بها، هذه وإن كانت من قسم الضعيف بالأساس لكن خرجت بالدليل. فالمصطلحات التي سنتعرض لها في هذا الباب ليست هي واقعا ضعيفة، لا، إنما الأصل فيها أنها ضعيفة إلا ما خرج منها بالدليل. فسنتعرض إلى المضمار، وسنتعرض إلى الموقوف، وإلى المقطوع أو المنقطع، وإلى المعضل والمرسل. هذه أهم المصطلحات التي دار عليها الكلام. نعم المعلل والمدلس هذا فيه كلام كثير، أهم شيء هو المضمر والمرسل لأنها تقريبا الأكثر دورانا، البقية يعني هي موجودة نعم وتستخدم لكنها ليست يعني بكثرة المصطلحات الأولى وهي المضمر والمرسل، لأن تمر علينا مضمرة فلان، مضمرة فلان، مرسلة فلان، هذه أهم شيء. نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بهذا الباب وهذه الأمور. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.